بسم الله الرحمن الرحيم. هل يدخل النساء في جمع المذكر السالم وفي من وما الشرطية والموصولة؟ نعم، حصل خلاف في جمع المذكر السالم، لكن الصحيح فيما جاء من الخطاب دون تخصيص أنهن يدخلن، وهكذا في الضمائر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور. وقال أبو ثور وعيسى ابن أبان: لا يبقى حجة، لأنه يصير مجازا، فقد خرج الوضع من أيدينا، ولا قرينة تفصل أو قرينة تفصل وتحصل فيبقى مجملا. بعض النسخ وتحصر. قال: ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات، وما من عموم إلا وقد تطرق إليه تخصيص إلا اليسير. قوله: وما من عموم إلا وقد تطرق إليه تخصيص إلا اليسير، هذا ليس على إطلاقه، وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه القاعدة، إنه ما من عموم إلا وقد خص أو تطرق إليه تخصيص. هناك عمومات ما تطرق إليها تخصيص، وهناك قاعدة مفيدة ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات 46-49 الجلد الرابع. يعني لو جاء لفظ عام دليل عام ووردت قضايا أعيان، هل تبطل دلالة العموم؟ ويجعلها قاعدة أن قضايا الأعيان أو ما جاء في شيء خاص لا يبطل دلالة العموم، وكذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى السادس 441-445 حول هذا الإطلاق، أنه ما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص. قال: ومعنى كلامه ظاهر، وهو مذهب الجمهور وهو الحق. قوله هو مذهب الجمهور وهو الحق، هذا يعود إلى أن العام إذا خصص يبقى حجة فيما بقي. فمثلا كما سيأتي، العام إذا دخله تخصيص إما من المخصصات المتصلة أو المنفصلة، هل يبقى اللفظ العام حجة فيما لم يخص؟ هذه المسألة. الصحيح أنه يبقى، أن لفظ العموم يبقى فيما لم يخص، وإنما الذي يخرج عن العموم الذي دخله التخصيص. قال: ومعنى كلامه ظاهر، وهو مذهب الجمهور وهو الحق، ولا يخفى أن قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، مثلا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه جمع المرأة مع عمتها أو خالتها، يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك. أن وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عموم، عموم خص منه لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. ما بقي يزال على عمومه أنه حلال من النكاح. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومة القواعد، وأيضا في قواعد والأصول عند كلام الشنقيطي عند كلام السعدي رحمه الله وأيضا القواعد الفقهية أن الأصل في الأبضاع التحريم، قال هذا الاستثناء في نظر، وأن الأصل في الأشياء الحل. لكن قال لما كان النكاح مترتبا على شروط قالوا هذا الكلام أنه لا يحل تحل البضع إلا بشروط، فإذا تخلفت تلك الشروط حرمت. أما أن تعتقد أن جل النساء اللاتي على وجه الأرض مثلا ممن لا يحرم النكاح بها محرمة عليك، من حيث أنت تريد أن تتزوج، الأصل الحل أو الحرمة؟ الأصل الحل. وأحل لكم ما وراء ذلك. قال يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك، وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن. 392 أقبل بيت 392 وهو حجة أي العام لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن، أي إذا أبان المخصص شيئا منه بقي اللفظ على عمومه ويبقى العموم. قال والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلان جل عمومات الكتاب والسنة، الذين قالوا إن العام إذا خصص لا يبقى حجة فيما بقي، هذا يلزم بطلان جل عمومات الكتاب والسنة، لأن الغالب عليها التخصيص، والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي، ما يقدح في دلالة اللفظ. كما أن قوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما لا يقدح فيه إخراج 50 بالاستثناء في صحة لبثه فيهم 950، الآن 950 بقيت على عمومها؟ نعم. والذي خرج 50. قال كما هو ظاهر، وقولهم لا قرينة تفصل مردود بأن اللفظ شامل للكل بحسب الوضع، اللفظ شامل للكل بحسب الوضع، لأن العموم يعني يدخل فيه، يعني اللفظ العام بحسب الوضع، فلا يخرج منه إلا ما أخرجه الدليل. يعني إذا ورد لفظ عام ماذا تفهم منه؟ أنه يعم جميع الأفراد، هذا هو الأصل. فإذا قلت خرج منه تحتاج إلى دليل، وهي المخصصات. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص، وهو قول أصحاب الشافعي، وقال قوم يصير مجازا على كل حال إلى آخره. حاصل ما يقوله الأصوليون في هذا المبحث أن تخصيص العام ينقسم إلى عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. هناك فرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. في البحر المحيط الزركشي الثاني 400 إلى 401، فمن الفروق التي ذكروها أن العام المخصوص، العام المخصوص يعني العام دخله تخصيص، ما يكون المراد باللفظ الأكثر، عام مخصوص يعني الأكثر هو العموم ودخله التخصيص الذي هو الأقل. إذن العام المخصوص ما يكون المراد باللفظ أكثر، وما ليس بمراد باللفظ أقل. سيقابله العام الذي أريد به الخصوص ماذا سيكون؟ ما يكون المراد باللفظ أقل، وما ليس بمراد باللفظ أكثر. والثاني أن المراد فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ عام مخصوص، الذين قال لهم الناس، هذا إيش؟ عام أريد به الخصوص. أنت تريد العام أو تريد الخاص؟ عند الإطلاق، عند إطلاق اللفظ من أول وهلة، العام الذي أريد به الخصوص. ماذا تريد باللفظ؟ ها؟ إذن الخصوص. فالعام الذي يراد به الخصوص يكون المراد متقدم على اللفظ، يعني أنت أردت الخاص ولم ترد العام، في العام المخصوص أو العام الذي أريد به الخصوص. والعام المخصوص يكون قال أن المراد فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ. يعني الآن لما يأتي لفظ عام، عام مخصوص، التخصيص قبل اللفظ أو بعد اللفظ؟ الخاص، الآن الخاص في العام المخصوص بعد اللفظ، والذي يريد به الخصوص قبله. وهناك أيضا تفريق عند بعض العلماء، أيضا المؤدى واحد، وقد تعرض للفرق بينهما الشافعي رحمه الله، في الرسالة وهو يذكر هذا ويقول ومن العام الذي أريد به الخصوص كذا، ويذكر أمثلة من الآية المذكورة الذين قال لهم الناس. قال أن تخصيص العام ينقسم إلى عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. فالعام المراد به الخصوص عندهم مجاز من غير خلاف بينهم. لا، الحق خلاف هذا، هو حقيقة وليس مجازا. قال والعام المخصوص فيه عندهم طرق. الأولى أنه يصير مجازا أيضا، ما مناسبة إدخال المجاز في العام والخاص؟ يعني الآن عام أريد به الخصوص، يقول هذا اللفظ لفظ العام ليس عاما على حقيقته وإنما هو مجاز، لا أنا احتاج إلى المجاز. يقول اللفظ عام على حقيقته لكن أريد به الخصوص. قال والعام المخصوص فيه عندهم طرق. الأولى أنه يصير مجازا أيضا، وعزاه غير واحد للأكثر، واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما، وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي. الثانية أنه حقيقة في الباقي، وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي، واختاره أيضا صاحب جمع الجوامع، وعزاه لوالده والفقهاء وهو أظهرها. وهو الذي حققه الشاطبي أيضا في الموافقات في المصدر الماضي. أن العام الذي أريد به الخصوص العام المخصوص هل يبقى عمومه فيما بقي حقيقة أو مجازا؟ حقيقة. قال وهو أظهرها. وقال الغزالي إنه مذهب الشافعي وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة. قال وحجة هذا القول أن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، لأنه يتناوله بحسب الوضع الأصلي وهو واضح. إيش المقصود بالوضع الأصلي؟ اللفظ، لفظ العموم. قال واحتج المانعون بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره لا دونه. لا، عندكم هكذا؟ بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره لا دونه، والشيء مع غيره غيره لا مع غيره، هكذا وغيره، والشيء مع غيره غيره لا مع، يعني وهما متغايران. قال ولا يخفى أن الأول أظهر. ما لنا من هذا الكلام الفلسفي؟ قال الثالثة إن خص بما لا يستقل بنفسه كالاستثناء، والمخصصة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. إن خص بما لا يستقل بنفسه كالاستثناء، يعني سيأتي تعريف المخصصات المتصلة والمفصلة. والمخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه. إن خص بما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة والغاية فهو حقيقة، وإن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز. وعزاه الآمدي والأبياري للقاضي أبي بكر الباقلاني. وهذه الطرق هي التي أشار إليها المؤلف، وفيه أربعة أقوال غيرها. الأول أنه حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصية العموم، وبه قال ابن فورك. الثاني أنه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه، وبه قال إمام الحرمين وضعف الأبياري. الثالث إن خص باستثناء كان مجازا، وإن خص بشرط أو صفة كان حقيقة، وبه قال عبد الجبار من المعتزلة. الرابع إن خص بغير لفظ كالعقل، سيأتي من المخصصات، فهو مجاز. وإن خص بدليل لفظي مطلقا فهو حقيقة. المهم الخلاصة في العام الذي خص، طيب في العام الذي أريد به الخصوص، الصحيح أن اللفظ عام على حقيقته وإنما أريد به. والعام المخصوص الصحيح أن اللفظ فيما بقي حقيقة لا مجازا. نعم هو قد خص، لكن هل بقي اللفظ عام حقيقة أو مجازا؟ هو هذا يريدنا. ومنهم من فرق بين ما كان التخصيص بمتصل أو بمنفصل، والخلاصة أنه أن العموم يبقى على حقيقته. قال وأشار في المراقي إلى بعض الأقوال في هذه المسألة مع تعريف العام المخصوص والعام المراد به الخصوص بقوله وذو الخصوص هو ما يستعمل، وذو الخصوص وهو ما يستعمل في كل إذا استقام الوزن. وذو الخصوص هو ما يستعمل، يعني لا يزال في كل الأفراد لدى من يعقل، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد والثاني عزو للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينمى. 387 و388 و389. قال وهذا التقسيم للمتأخرين وهما شيء واحد عند القدماء. لا يعني كما ذكر الزركشي أن بعض الأصوليين لم يتعرض للفرق بين العام المخصوص والعام الذي يرد به الخصوص ظنا منهم أنها مسألة حادثة. قد ذكرنا لكم أن هذا التقسيم قد ذكره من؟ الشافعي في الرسالة، انظر 52 إلى 62 الرسالة طبعا المعروفة. إذا قالوا هذا التقسيم للمتأخرين وهما شيء واحد عند القدماء، يعني عند القدماء لا فرق بين العام المخصوص والعام الذي يرد به الخصوص. لا، فالبيت الأول وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل، هذا العام المخصوص، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد، هذا العام الذي أريد به الخصوص لم يقصد فيه إلا بعض الأفراد وبعضها لم يقصد. قالوا ومن ذلك قوله تعالى فنادته الملائكة. كم هؤلاء الملائكة؟ قالوا جبريل. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، جبريل. ثم قوله والثاني عزل المجاز جزما وذاك الأصل وفرع ينمى، يعني أن الثاني من القسمين وهو العام المراد به الخصوص مجاز جزما يعني بلا خلاف لأنه من إطلاق الكل وإرادة البعض على ما تبعنا. لسنا بحاجة إلى المجاز. قالوا هذا التقسيم للمتأخرين وهما شيء واحد عند القدماء، في هذا نظر لأن الشافعي قد تعرض لهذا، يعني قال بعضهم كانوا يطلقون العام ويراد به العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص بدون التفريق، بدون تفريق عندهم، لكن قد ذكر هذا الشافعي. قال وهما شيء واحد عند القدماء. قال في المراقي واتحد القسمان عند القدماء، هذا هو عجز بيت. وصدره وشبه الاستثناء للأول سما وشبه الاستثناء للأول سما واتحد القسمان عند القدماء، يعني أن كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية سما، أي ظهر عندهم للأول أي من القسم الأول الذي هو العام المخصوص، والقسمان اللذان هما العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص متحدان عند القدماء، واتحد القسمان عند القدماء. وشبه الاستثناء للأول سما، يعني شبه الاستثناء للعام الذي العام المخصوص، العام المخصوص يعني ما أشبه الاستثناء في التخصيص، هذا يدخل في ماذا؟ في العام المخصوص. ثم قال واتحد القسمان عند القدماء. 391 قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. وقال القاضي والرازي والقفال والغزالي لا يجوز النقصان عن أقل الجمع إلى آخره. حاصله هذه المسألة الآن مسألة أخرى، حاصله هل يجوز إخراج أفراد العام بالمخصص حتى لا يبقى إلا فردا واحدا أو لا بد من بقاء أقل الجمع؟ يعني مثلا عندنا عموم جاء ما يخصص هذا العموم، هل يصلح أن التخصيص يخصص أكثر العموم حتى يبقى واحد من العموم؟ يعني مثلا أكرم الطلاب إلا زيدا، يصلح؟ تكرم الطلاب جميعا حتى يبقى واحد؟ هذا هو الخلاف الآن. أم لا يصلح في التخصيص إلا أن يبقى أقل الجمع، وهو إما اثنان أو ثلاثة على ما تقدم. أكرم الطلاب إلا ثلاثة، إلا أربعة. قال ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. وقال القاضي والرازي والقفال والغزال لا يجوز النقصان عن أقل الجمع إلى آخره. قال حاصل، هل يجوز إخراج أفراد العام بالمخصص حتى لا يبقى إلا فردا واحدا؟ يعني يبقى فرد واحد من أيش؟ من العام. لماذا منعوا؟ قالوا ما يسمى عام، واحد، كيف يقال له عموم وهو واحد؟ لا يقال عموم إلا إذا كانوا أقل الجمع. لأنه يعني الآن مضى معنا مسألة ماذا؟ أنه يجوز أن يبقى اللفظ العام فيما بقي هكذا، يعني العام الذي خصص فيما بقي يبقى لفظ عام، يبقى اللفظ عام. طيب يبقى اللفظ عام، كيف يبقى اللفظ عام وما بقي إلا واحد؟ نقول عموم في الواحد، إيش يضرنا؟ لكن يقولون لا، لا عموم إلا إذا كان أقل الجمع تقول عموم، أما أقل منه واحد لا يسمى عموما. قال جزم المؤلف بالأول وهو ما هو؟ حتى لا يبقى إلا واحد. وعزاه وعزى الثاني لمن ذكرنا، وذكر هذه المسألة في المراقي بقوله جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرعي كما سيأتي، وموجب أقله القفال والمنع مطلقا له اعتلال 383 و384 384. الضمير في قوله جوازه عائد إلى التخصيص، يعني أن الأدلة الشرعية جاءت بجواز التخصيص حتى لا يبقى من العام إلا فرد واحد، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس، يعني نعيم ابن مسعود. ويدل لذلك إفراد اسم الإشارة في قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني هو واحد ثم أشار إليه بلفظ الجمع إنما ذلكم شيطان يخوف أولياء. وكقوله تعالى أم يحسدون الناس، على القول بأن المراد بالناس نبينا صلى الله عليه وسلم. وكقوله وإذ قالت الملائكة، وسواء كان العام كمن وما ونحوهما من أسماء شر الاسم أو لا على الصحيح. وموجب أقله أقله وموجب أقله بالنصب في فتح اللام أقله وموجب أقله القفال والمنع مطلقا له اعتلاله، يعني أن القفال الشاشي يقول إن لفظ العام إذا كان جمعا كالمسلمين يجب فيه أن يبقى بعد التخصيص أقل الجمع، وموجب أقله القفال والمنع مطلقا، وهو ثلاثة أو اثنان كما سيأتي قريبا بناء منه على أن أفراد العام الذي هو جمع جماعات لا أحد، واتحق أنها أحد، وأن التخصيص يجوز فيها إلى أن لا يبقى إلا واحد كما تقدم. والمنع مطلقا له اعتلال، يعني أن القول بمنع التخصيص إلى واحد مطلقا سواء كان لفظ العام جمعا أو مفردا له اعتلال، أي ضعف، وهو قول أبي الحسين المعتزلي. والقائل بالمنع يوجب بقاء أقل الجمع، وقيل إلى بقاء غير محصور. إذن هذا القول له اعتلال، ما معنى اعتلال؟ قول ضعيف، له اعتلال أي قول ضعيف. قال ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية، لأن المراد بالناس نعيم ابن مسعود، بالنسبة لكتب التفسير لم يأتي هذا، لكن جاء في تفسير ابن جرير أنه أعرابي وفي ضعف أن المراد بالناس نعيم بن مسعود، لكن ينظر مثلا في كتب السيرة فلعل ابن كثير ذكره. من الكلام على غزوة أحد أو حمراء الأسد، متى كانت حمراء الأسد؟ هل يعرف هذه الغزوة؟ ما رجعوا ولا شيء، أو كانوا في حمراء الأسد، هم لا يزالون كانوا، إنما ندبهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزالون في أحد قبل أن يرجعوا، الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح فوصلوا إلى حمراء الأسد، فسمعت بذلك قريش أنهم كانوا قد عزموا على العودة يستأصلوا من بقي، فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام فأرهبهم، فقالوا إذن لا تزال بهم قوة، فعند ذلك قفلوا راجين إلى مكة. قال أو أعرابي من خزاعة، ويدل ذلك إفراد الإشارة في قول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء الآية كما نبه عليه غير واحد، وقول فنادته الملائكة الآية المراد به جبريل عليه السلام. هذا عندكم؟ لا، كيف النبي فنادته الملائكة؟ إذن الآية هذه الأخرى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هناك سيكون سقط. أم يحسدون الناس، من الناس؟ على القول كما ذكر هنا، وقول فنادته الملائكة المراد به جبريل عليه السلام. هذا المثال يصلح للعام الذي أريد به الخصوص، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام، وقال قوم لا يدخل إلى آخره. حاصله أن المخاطب باسم الفاعل إذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟ اختار المؤلف أنه يدخل، هو الراجح. واحتج المخالف أكثر الشافعية لأنه لو قال لعبده من دخل فأعطه درهما فدخل هو، الآن قال لعبده من دخل الدار فأعطه درهما فدخل الذي قال لعبده السيد يعطي، ها؟ لماذا لا يعطي؟ كيف قال إنه يدخل؟ والمخاطب يدخل تحت الخطاب، من دخل قال يعني يدخل تحت الخطاب، لكن هل يبقى داخلا أم بحسب القرائن كما سيأتي. قال لو قال لعبدي من دخل فأعطي درهما فدخل هو لم يدخل في عموم خطابه فليس عليه أن يعطيه، وأجاب المؤلف عن هذا بأن اللفظ عام، يعني هو اللفظ عام لا يزال صيغة عام، والقرينة هي التي أخرجت المخاطب، وقد قدمنا طرفا من هذا في الأمر. قلت سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مضمون هذه المسألة فأجابهم بما يقتضي دخول المخاطب في الخطاب، وذلك أنه لما قال لهم لن يدخل أحد لن يدخل أحدكم عمله الجنة. فسألوه هل هو داخل في هذا الخطاب بقولهم ولا أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله أو أن يتغمدني الله برحمة من فضله وبرحمة منه وفضل. لفظ البخاري لن يدخل أحدا عمله الجنة، البخاري ومسلم. من حديث من؟ سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت؟ إذن ما الدليل من هذا الحديث؟ أنه يدخل. قال وذكر المؤلف في هذا المبحث أن أبا الخطاب اختار أن الآمر لا يدخل في الأمر، وقد قدمنا هذا في قول صاحب المراقي وما يعم يشمل الرسول وقيل لا، ولنذكر التفصيل تقدم هذا 373 في باب الأمر 373. إذن الخلاصة في هذا الفصل أن المخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي. وقال أبو الخطاب لا يجب حتى يبحث أو حتى يبحث فلا يجد ما يخصصه. قال وقد أومى إليه في رواية صالح وأبي الحارث، أي الإمام أحمد. يعني الآن إذا جاء اللفظ العام هل نعمل مبدئيا بالعام أم نبحث أولا عن الخاص في هذه المسألة؟ نبحث عما يخصصه أم نعمل بالعام ولا علينا؟ دخله تخصيص أم لم يدخله؟ شيخ الإسلام له كلام في مجموع الفتاوى 29 166 إلى 167. يعني ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله 29 166 إلى 167 ظاهر كلامه أنه يقول إذا ورد دليل عام وهناك ما يخصصه نبحث عن الخاص أولا، لأنه قد خص فلا نعمل به حتى يغلب على ظننا أنه لا يوجد ما يخصصه. المسألة خلافية كما سيذكر الشنقيطي رحمه الله. قال حاصله أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف. قال من غير توقف والعمل به من غير توقف على البحث، هذا في زمن التشريع. يعني في زمن التشريع جاء لفظ عام ورد خطاب بلفظ عام، ما الذي يلزم المخاطبين؟ العمل بالعام من دون توقف. طيب نحن لنا أن نتوقف؟ نبحث. نعم نبحث، لأنه احتمال أن هذا العام قد خص، كما أنه يحتمل أن الدليل المنسوخ قد نسخ، لأنها قد دونت العلوم وجمع بين الأدلة ودرست الأحكام، فليس واردا عليك من أول وهلة العام حتى تعمل به دون أن تنظر هل يوجد خاص أم لا يوجد، أو يوجد ما يخصصه أو لا. فالظاهر أن ما قاله شيخ الإسلام له وجه. من لم يبلغه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن مثلا ليس من البر الصيام في السفر، هذا العموم يعمل به كل من سافر أم ينظر هل جاء أن هذه الحالة خاصة في حالة معينة؟ فسيقول ليس من البر الصيام في السفر. طيب قد جاء ما يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم، وقال لبعض الصحابة إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص، لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطلع على مخصص عمل به. وقيل لا يجوز اعتقاد عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحثا يغلب به على الظن عدم وجوده، لأنه قبل البحث محتمل التخصيص أو محتمل التخصيص، هذا هو الراجح كما ذكرتم كما ذكر من ظاهر كلام شيخ الإسلام، هو هذا، هو ذكر المسألة هكذا باحتمال قال وهذا هو الراجح وهذا هو الأظهر. قلت وقد قدمنا أن الظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليل صارف عنه، ولا شك أن العموم ظاهر في شمول جميع الأفراد كما لا يخفى. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الأدلة التي يخص بها العموم. قال ولا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم، لم يخالف في هذا إلا أهل البدع. خالف في هذا المسألة إلا أهل البدع. قال اعلم أولا أنه رحمه الله لم يذكر تعريف التخصيص ولا تقسيم المخصص إلى متصل ومنفصل، ونحن نوضح ذلك إن شاء الله. فالتخصيص في الاصطلاح قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك، هذا هو التخصيص، قصر العام على بعض أفراده، لأن العام له إيش؟ له أفراد. فماذا يعمل المخصص؟ يقصر العام على بعض الأفراد، سواء كان ذلك البعض أكثر أو مساو أو أقل. قال وعرفه في المراقي بقوله قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد 382 382. قال والمخصص ينقسم عند أهل الأصول إلى متصل ومنفصل. قال الأول المتصل تعرفه ما لا يستغل بنفسه. قال الأول الاستثناء نحو لا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى قوله إلا الذين تابوا. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا عموم. ثم خص من هؤلاء من التائبون، وهل هذا الاستثناء يعود على الأمور المتقدمة أم على أقرب مذكور؟ لا بين لنا، إنهم من قال على الأخير فقط، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. من الذين تابوا يرتفع عنهم اسم الفسق تصير تائبا مؤمنا، وأما شهادته فمردودة، وكذلك يقام عليه الحد حتى ولو تاب. لماذا يقام عليه حتى ولو تاب؟ لأنه حق الغير، يعني المقذوف يطالب بإقامة الحد، وذلك يقول تبت إلى الله سأصوم شهرين متتابعين وأتصدق بوزني ذهب، يقال لابد من أي إقامة الحد. المسألة خلافية في ذلك، وارجع إلى أحكام القرآن للقرطبي عند الآية تذكر المسألة. قال وقوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، شاهد من الآية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين، وهذا في الطلاق الرجعي أما الطلاق البائن انتهى. قال الثاني الشرط نحو قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الشاهد إن كان له ولد، هذا مخصص متصل. إذن الأب يرث السدس والأم ترث السدس متى؟ إذا كان للولد فرع وارث. قال وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والخير مختلف فيه إن علمتم فيهم خيرا، يعني ليس شيئا واحدا. قال الثالث الصفة نحو قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، يعني الآن الأمة هل يجوز الزواج بها؟ بشروط أن تكون من المؤمنات وأن لا يجد طولا في نكاح الحرائر وأن يخشى العنت. والمسألة أيضا خلافية، هل يجوز نكاح الإماء الكتابيات؟ مسألة خلافية تجدها في أحكام أهل الذمة ابن القيم رحمه الله، فذكر المسألة وكأنه يذهب إلى الجواز. يقول كما أن نساءهم الحرائر المحصنات حلال فكذلك الفتيات لا مانع. طيب وهذا الصفة؟ يقول هذا يعني وصف لا يقتضي المنع من الفتيات غير المؤمنات، والمسألة خلافية. قال وفي الغنم السائمة الزكاة. قال الرابع الغاية نحو لا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. في حق من هذا؟ المتوفى عنها زوجها، يعني التعريض بالخطبة جائز، وأما عقد النكاح لا يجوز حتى تنتهي عدتها. قال الخامس بدل البعض من الكل، أيضا هذا من المخصصات، نحو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أين بدل البعض؟ من بدل بعض من الناس؟ الآية وأشار في المراقي للتخصيص بالاستثناء بقوله في المخصص المتصل حروف الاستثناء، حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع، أي ما يكون بلفظ الاستثناء نحو أستثني. 394 حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع 394. وأشار في المراقي للشرط بقوله ومنه ما كان من الشرط أعد الكل عند الجل أو وقفا أو وفقا تفد أخرج به أخرج به وإن على النصف سما كالقوم أكرم إن يكونوا كرما وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين وإن على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق. 413 413 و14 و15 و16. قال وأشار للوصف بقوله ومنه في الإخراج والعود يرى يرى كالشرط قل وصف إن قيل جرى ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف إن قبل جرى نعم قبل لكم قبل بالوحدة 417 ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وإن قبل جرى أي ومنه من المخص المتصل يعني أن من المخص المتصل الوصف وقوله في الإخراج والعود يرى كالشرط يعني أن الوصف كالشرط في أنه يعود للكل وأنه يجوز به إخراج أكثر من النصف فمثال رجوعه للكل هذا الدار حبس على أولادي وأولادهم المحتاجين فإنه يخرج غير المحتاج من الأولاد وأولادهم وقيل وإن قبل جرى يعني أن التخصيص المذكور بالوصف واقع وإن جاء الوصف قبل الموصوف نحو هذه الدار حبس على محتاجي أولادي وأولادهم فإنه يخرج غير المحتاج من الجمع يعني كالشرط الوصف كالشرط سواء تقدم أو تأخر قال وأشار للغاية بقوله ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل وما لتحقيق العموم فدع وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلعي وهي لما قبل خلا تعود وكونها لما يلي بعيد 419 419 وعشرين 21 قال واستدل لبدل البعض من الكل بقوله وبدل البعض من الكل يفي مخصصا لدى أناس فاعرفي أي بدل البعض مخصص من المخصصات 422 نسرد هذا قال رحمه الله تعالى باء وأما المخصص المنفصل فهو ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو غيره وهو ثمانية أقسام عند أهل الأصول الحس يعني الحواس الخمس وهم يمثلون له بقوله تعالى في ريح عاد تدمر كل شيء الآية فيقولون أثبت الحس أمورا لم تدمرها تلك الرياح أو تلك الريح كالسماوات والأرض والجبال قلت وفيه عندي نظر لأن التخصيص قد يفهم من قوله تعالى بأمر ربها وقوله ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم نعم قد يصلح مثاله بقوله وأوتيت من كل شيء الآية يجبى إليه ثمرات كل شيء الآية لأن من تتبع أقطار الدنيا قد يشاهد بالحس بعض الأشياء التي لم تؤتها بالقيس ولم تجبى إلى الحرم يعني هنا أوتيت من كل شيء أي من كل شيء يليق بمن؟ بالملوك يجبى إليه ثمرات كل شيء أي من الثمار التي وجدت عندهم يعني غالبة ثمار كثيرة أما الآن والله أعلم كأنها تجبى إليه ثمرات كل شيء لا توجد ثمرة في العالم إلا وهي في مكة أي ثمرة حتى ولو لم ترى في السوق فهناك من يشتري يعني شراء خاصا قالوا هناك من الثمار ومن الفواكه كالمانجو هناك منجو يعني أتى به من استراليا يعني غالي جدا لا يشتري إلا الملوك والأمراء أو بعض الأثرياء كذلك أخبرني بعض الإخوة الجزائريين أن عندهم نوع من التمر لا يوجد في المملكة يعني شبيه يعني لونه يشبه لون الزجاج الغامق يعني من صفائه ومن جودته هذا لا يوجد إلا عندهم ويشتريها الملوك ما يستطيع أحد يشتريه إلا الملوك غالي جدا ويشبه إليه وتوجد أشياء ربما. قال الثاني العقل، ويمثلون له بقوله تعالى خالق كل شيء. الآية يقولون دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك، وإن كان لفظ الشيء يتناوله كقوله كل شيء هالك إلا وجهه، فهي تناول لفظ الشيء يطلق على الله عز وجل، لكن خالق كل شيء دل العقل على أن الله عز وجل غير داخل، لأن الخالق لا يكون مخلوقا. قال والمخلوق يكون خالقا، وإن كان لفظ الشيء يتناوله كقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. ومثل له المؤلف بقوله ولله على الناس حج البيت، فإن العقل دل على أن فاقد العقل بالكلية لا يدخل في هذا الخطاب. الثالث الإجماع. الإجماع من ماذا؟ من المخصصات المنفصلة. ومثل له بعض بإجماع المسلمين على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، فيلزم تخصيص أو ما ملكت أيمانهم الآية بالإجماع. قال والإجماع في الحقيقة هنا إنما يدل على مستند للتخصيص، فمستند هذا الإجماع الذي ذكرناه هو قوله تعالى وأخواتكم من الرضاع. نعم الإجماع يعتمد على دليل، وما من إجماع إلا وهو معتمد على دليل قد نعلمه وقد لا نعلمه. الرابع القياس، كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية، فإن عموم الزانية خصص بالنص، وهو قوله في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات الآية، فقيس عليها العبد، فخص عموم الزاني بهذا القياس، أعني قياس العبد على الأمة في تشطير الحد عنها المنصوص عليه بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بجامع الرق، فيلزم جلد العبد 50 لقياسه على الأمة، ويخرج بذلك من عموم الزاني الذي يجلد 100. وهذا التخصيص في الحقيقة إنما هو بما دل عليه قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، من أن الرق مناط تشطير الحد. وما الذي تقدم؟ تذكرني شيئا تقدم؟ أن الشيخ كان يقول لا قياس، الشيخ مبارك رحمه الله، وأن المقصود بالمحصنات أي الأنفس، ها؟ فعليهن نصف ما على المحصنات أي الأنفس المحصنات، الأنفس المحصنات، وأن الآية دلت على الأمة ودلت على ها؟ العبد. مفهوم هذا؟ قال الخامس المفهوم، وهو ألف مفهوم الموافقة، باء ومفهوم مخالفة. فمثال التخصيص مفهوم الموافقة، تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته الحديث. الحديث كما تقدم معنا وفيه كلام لبعض أهل العلم قد حسنه بعضهم، وهو نعم شاهده الحديث الآخر مطل الغني ظل. الحديث بمفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن الآية فإنه يفهم منه منع حبس الوالد في الدين، فلا يحبس في دين ولده. لماذا لا يحبس؟ ها هو لا تقل لهما أف، ولم يقل فلا تحبسه، يعني الآن لا تقول لهما أف. إيش مفهوم الموافقة؟ أكبر منه أنه من باب أولى، وسيأتي الكلام على المفهوم في باب مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة سيأتي إن شاء الله. قال ومثال التخصيص مفهوم المخالفة، تخصيص حديث في 40 شاة بمفهوم المخالفة في قوله في الغنم السائمة الزكاة، فمفهوم السائمة أنه لا زكاة في المعلوفة، فتخرج من عموم في 40 شاة شاة. قال السادس العرف المقارن للخطاب، ولم يذكره المؤلف رحمه الله، ومثاله ما رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. فمن يقول بأن علة الربا غير الطعم خصص عموم الطعام في هذا الحديث بالشعير للعرف المقارن للخطاب. أين العرف هنا؟ الطعام الطعام مثلا بمثل. طيب والذي طعمهم البر تخصص به، والذي نطعمهم الرز، أنا بعضهم يقول لا ما يدخل الرز، كيف بمن لا يأكلن إلا أرز، لا يعرفون لا بر ولا تمر ولا زبيب، كيف تعمل؟ ها؟ تخصص بالعرف الأرز. كما غالبا كان طعامنا يومئذ الشعير، هذا تخصيص بالعرف، مع أن النبي ما قال الشعير، الشعير بالشعير، هو يريد هذا. قال السابع نص آخر يخصص العموم، وهذا النوع أربعة أقسام، لأن كل من المخصص والمخصص باسم الفاعل والمفعول تارة، المخصص والمخصص تارة يكون كتابا وتارة يكون سنة، فالمجموع أربعة من ضرب اثنين في اثنين. يعني الآن القسم السابع النص. قال الأولى دخم الأولى تخصيص كتاب بكتاب، كتخصيص عموم والمطلقات يتربصن بأنفسهن الآية بقوله وأولات الأحمال أجلهن، الآية وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية، وكتخصيص ولا تنكحوا المشركات بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الآية، تخصيص الكتاب بالكتاب. أولات الأحمال يعني تستثنى الحامل سواء من المطلقة أو من المتوفى عنها زوجها أو أي فراق. قال الثانية تخصيص كتاب بسنة كتخصيص أحل لكم ما وراء ذلك الآية بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وتخصيص يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بحديث إن معشر الأنبياء لا نورث الحديث. الثالثة تخصيص سنة بسنة كتخصيص فيما سقت السماء العشر ابن عمر بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، قال ويدخل في هذا النوع التخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم أو تقريره، لأن التقرير فعل ضمني وفعله من سنته صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة تخصيص القرآن بالفعل تخصيص ولا تقربوهن حتى يطهرن، بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها ثم يباشرها وهي حائض، سيكون هذا من البيان لكن لا بأس يكون تخصيص لا تقربوهن حتى يطهرن. الرابعة تخصيص السنة بالكتاب، مثال حديث ما أبين من حي فهو ميت، حديث أبي واقد فيه ضعف وقد حسنه بعضهم وقال الترمذي وعليه العمل. قال فإن عمومه مخصص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها الآية، أين التخصيص الآن؟ ها؟ الآن ما أبين من حي فهو ميت، الآن قطع صوف الشاه وهي لا تزال حية، ميت في حكم الميت حرام؟ لا جائز. لماذا؟ بقوله تعالى ومن أصوافها وأبارها، وهذا شيء معلوم ومعمول به إلى الآن. قال وكتخصيص حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، في من؟ في أهل الكتاب، أنهم ها؟ أنهم يقاتلون يدعون إلى الإسلام، فإن أجابوا فنعم ذلك، وإن لم يجيبوا قتلوا حتى يعطوا الجزية، أو يقاتلوا حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: وأشار في المراقي إلى تعريف المخصص المنفصل وأقسامه بقوله: وسمي مستقله منفصلا للحس والعقل نماه الفضل أو نماه الفضل، وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه، واعتبر الإجماع، واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس، قسمي المفهوم، المفهوم الموافق والمخالف، والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب. 423 424 و25 و26. قال: وأعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد، لأن التخصيص بيان، وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد قرآنا أو سنة، كما أن التحقيق أيضا جواز تخصيص السنة بالكتاب كما ذكرنا، خلافا لمن منعه محتجا بقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن الحجة عليه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. وعلم أيضا أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم عنه أو تأخر، خلافا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر منهما ناسخ، محتجا بقول ابن عباس أو الزهري: كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، وبأن العام قطعي الشمول للأفراد عنده، وعليه إن جهل التاريخ يلزم التوقف حتى يدل دليل آخر على أحدهما. وهذا المذهب رواية أيضا عن أحمد، والدليل على تقديم الخاص على العام مطلقا أمران: الأول أن الصحابة كانوا يقدمونه عليه إذا ورد عام وخاص، فماذا تعمل؟ تقدم الخاص. أن الصحابة كانوا يقدمونه عليه كما قاله المؤلف وغيره ومن تتبع قضاياهم تحقق ذلك أنهم. الثاني أن دلالة الخاص أقوى من تناول العام له، فلا شك أن دلالة إن معشر الأنبياء لا نورث على عدم إرث فاطمة له صلى الله عليه وسلم أقوى من دلالة عموم يوصيكم الله في أولادكم. وهذه القضية يا الله حصلها القوم حين امتنع أبو بكر رضي الله عنه من إعطاء فاطمة شيئا مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان بأيديهم التي جعلها الله عز وجل طعمة لآله، لكن ميراث ما في ميراث، فيا الله وجدوها يشفوا غيظهم، لا حول ولا قوة. مذهب مبني على الخبث وعلى النفاق وعلى كل مصيبة ورزية، أي مذهب هذا؟ يعني مبني على اعتقاد أن الصحابة كفار، وعلى أن القرآن محرف، وعلى أن زوج النبي فيها كذا، إيش من مذهب هذا؟ قال: على عدم إرث فاطمة له صلى الله عليه وسلم أقوى من دلالة عموم يوصيكم الله في أولادكم. إذن دلالة الخاصة أقوى من دلالة، وفاطمة رضي الله عنها هي جاءت مستصحبة ليه؟ العام العموم الأصل، ولم يكن بلغها شيء من ذلك، وإن كانت لم ترضى فلا على أبي بكر أي لوم، فإنه جاءها بالدليل، قال النبي إن لا نورث ما تركنا فهو صدقة، ما ذنب أبي بكر؟ ثم إن القوم أيضا وجدوا تلك اللفظة عن عمر، وهو لم يرد ما أراده القوم، أنه يقول: فكان صادقا بارا راشدا، فرأيت ماه خائنا كاذبا غادرا، فيقول: انظر علي كان يرى أبا بكر وعمر غادرين خائنين كاذبين. يعني هو يقول: أنتما لما جئتما تطلباني شيئا وقد بلغكما هذا الحديث أنتما، كأنكما، هذا المعنى، كأنكما ترى يا نايف، يعني العباس وماذا وعلي يعني كان لما جاء يختصمان في المال الذي كان بأيديهم مما كان طعما لبني هاشم أو لآله. ما عرف الحديث الصحيح طويل، فهو يخاطبهما يعني كأنه يقول كأنكما، يعني ما اقتنعتما بما حكم أبو بكر ولم تقتنع بما حكمت أنا، فكأنكما. ويجعلان هذا دليلا على أن عليا هكذا كان يرى. تقول نحن لماذا تلوموننا أننا نبغض علي، نبغض عمر، أبا بكر وعمر، علي كان يبغضهما، والدليل عندكم قاتلهم الله. وإذا جئتهم بذلك الحديث ماذا سيقولون الذي عندنا؟ حين جاء علي كما في حديث ابن عباس وقد وضع عمر على السرير فقال رحمك الله لقد ما كنت كثير أسمع النبي يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وإني أرجو الله أن يجعلك، وإني أحب أن ألقى الله بعمل، وما أحب أن ألقى الله بعمل إلا مثل عملك أو نحو هذا. هذه الذي يقولها في عمر. الله المستعان. قال الآية وعلى إرثها له صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. وزاد المؤلف من المخصصات الموصلة قول الصحابي عند من يراه حجة. وتقدمنا أن قول الصحابي لا يمكن أن يخص به العام إلا إذا كان له حكم الرفع. أين تقدم هذا؟ في مبحث السنة، في مبحث السنة الكلام على قول الصحابي. قال إلا إذا كان له حكم الرفع بكونه لا مجال للرأي فيه. والمؤلف جعل فعله وتقريره صلى الله عليه وسلم مخصصين مستقلين، ونحن أدرجناهما في التخصيص بالسنة، لأن السنة قول وفعل وتقرير. وقد مثلنا للفعل ومثل بعضهم للتقرير بتقريره صلى الله عليه وسلم على عدم إخراج الزكاة من الخيل، فإنه يخصص وجوب الزكاة مع أن الخيل جاء بها نص وهو حديث ليس على مسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، متفقون عليه. والمخالف يقول إن كثرت وكانت سائمة ففيها الزكاة. إلى هنا سبحانه.